بسم الله الرحمن الرحيم. وفي النهايه تيجي سوره الحديد، سوره الم يأني بقى، جات الوقت ولا ما جاش الوقت لسه، سوره انتهز الفرصه، السوره اللي بتقول لك سابقوا الى مغفره، السوره الباقيه بتقول سارعوا، يعني اجري بسرعه، كل واحد يجري بسرعه يدخل الجنه. هنا تقول لك لا، سوره الحديد مش بتتكلم عن الجنه، سوره الحديد بتتكلم عن الجنه، مش كل واحد هيجري بسرعه يلحقها، ده الاوائل بس. سوره الحديث للاوائل. الرحله ان شاء الله اللي هنعيشها في خلال شهرين الجايين باذن الله مع الجزء 27، مع سلسله راجع لك يا رب، راجع لك يا رب، مع كل صوره من الصور في مره من المرات ان شاء الله. عايزين نعمل ايه بقى؟ انا عايزكم تشتغلوا معايا بقى ان شاء الله. انا المره دي يعني باذن الله اثرت ان انا ما ابداش بسوره قاف، اثرت ان انا اديكم مقدمه الاول تمهيديه. عارفين ليه؟ باذن الله عشان كل انتوا عارفين ان بعد 7 ايام هنشرح قاف ان شاء الله، تقوم الاسبوع ده كله نشتغل في قاف بقى، نحفظها، تحفظيها، نفهمها، نحاول نسمعها، نحاول نصلي بيها، نتلوها، نعيش معاها، تيجي ان شاء الله الجمعه الجايه تفهمها بقى ان شاء الله، كمان تبقى خلاص ما عادش فاضل غير ان بعد الحلقه تقوم الليل بيها، تبقى الصوره اتحفرت في قلبك وقلبك باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من أيام يا جماعة، من أيام يعني من ايام قليله، بنتي اصيبت بمرض شديد واضطرينا انها ندخلها المستشفى، واتحجزت في المستشفى، كان عندها التهاب رئوي، وبنت عندها اسابيع يعني ما كملتش شهرين، وكل شويه ابر بتعطلها، ابر عضل، بنت عندها شهرين. بنتك يعني تخيل لو انت بعاطفه الابوه المنظر وحاله قلبك، الحقنه كانها مش في جسمها، الحقنه كانها بتدخل في قلبك، وكل شويه ممكن يجي لي اتصال البنت حالتها خطر، تعالى شوفها قبل ما تسافر او تروح تدي درس، لان يعني البنت حالتها خطر، انت فاهم. والواحد ايامها كان في توتر وحزين، ولما يجي ميعاد الحقنه بتاعت البنت احس ان انا يعني قلبي بيتقطع على بنتي، وكاني والله العظيم يا جماعه، والله كاني لاول مره بقرا قول الله سبحانه وتعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. قلت يا مسني، سيدنا ايوب بيقول لي ربنا مسني. سيدنا ايوب بقى له 18 سنه اولاده، عيل من عياله مات، ماله دينار دينار من ماله راح، صحته ابتلي في ظهر جسمه وباطنه. سيدنا ايوب يا جماعه ابتلي بلاء ما فيش حد في البشريه كلها ابتليه عليه السلام. سيدنا ايوب بعد 18 سنه في هذه الالام المزمنه اللي ما فيش مريض في بلادنا واحد عانى من امراض والام سيدنا ايوب، بعد 18 سنه فقدان لماله ولاولاده، بعد 18 سنه فرفضه القريب والبعيد، الناس كلها خافت منه وبعدت عنه، وكل الناس تنكرت ليه، وما حدش قرب منه ولا اديله اي خدمه، بعد 18 سنه بيقول لي ربنا مسني. مسني ده يعني كان واحد ماشي حاجه كده نسمه هوا جت جنبه، واحد خبط فيه خبطه خفيفه. قلت حسيت ساعتها يا جماعه، حسيت ساعتها ان اللي بيحب ربنا بيحب اي حاجه من عند ربنا، ما بيحسش بالابتلاء لان نظر قلبه للمبتلي، ده اللي ابتلاني ده حبيبي، اللي بيربيني، اللي بيوليني، اللي كل نعمه في حياتي منه، اللي من لحظه ما كنت نطفه وهو راعاني اعظم رعايه. اللي بيحب ربنا يا جماعه بيحسش بالابتلاء. لاول مره احس ان حب ربنا ممكن يغير حياتي فعلا. حسيت ساعتها ان اللي عايش مع هم الاخره ما بيهموش اي مشاكل من مشاكل الدنيا. قال هو يجي ايه اشد مرض في شربة من شربات الحميم؟ هو اشد ابتلاء يجي ايه في بخار المهل بس اللي بيشوي الوجه، فما بالك بالموت لما بيسقط في الجوف والعياذ بالله؟ هو اشد ابتلاء ولا فقد ولد ولا اي ازمه ولا مشكله تيجي ايه في حبسه في زنزانه من سلازين جهنم دقيقه واحده؟ هو فقدان الدنيا واللي فيها يجي ايه في غمسه نار واحده؟ الانسان بيفقد فيها ذاكرته لاي موقف نعيم مر بيه. هو اي ابتلاء ولا اي مرض ولا اي الم يجي ايه في ثمره زقوم واحده كلها أفقاع جهنم. هو أي ابتلاء يجي إيه في ضربة مقمع واحدة من حديد تقذفه من شفير جهنم 70 خريف لقاع جهنم؟ حسيت ساعتها إن هم الآخرة بيخليك ما تحسش بمشاكل الدنيا. لو أنت خايف من الآخرة دنيا إيه اللي هتخاف منها؟ وابتلاء إيه اللي هتحس بيه؟ حسيت ساعتها إن اللي مشغول قلبه بالله ما هواش بيتفاعل مع الابتلاء زي أي حد. يعني لو واحد مبتلى إنه ما بيخلفش بقاله 3 سنين ولكن مشغول بالدعوة ومشغول بربنا ومشغول بالآخرة هو يرفع إيده وهيقول يا رب وكل حاجة، ولكن عمره ما يحس بالمشكلة زي اللي ما هوش مشغول بالله. حسيت ساعتها يا جماعة، قلت يا والله يا جماعة، حسيت إن كلمة مسني الضر ديت نزلت على قلبي بلسم شفاء، شفاء من عند الله سبحانه وتعالى. ياه يا رب، كلمة واحدة في آية واحدة في 6236 آية ممكن تغير حياة إنسان. احنا مع يا جماعه احنا معانا 6236 كنز وعايشين فقراء. يا اخوانا احنا معانا 6236 منجم ذهب مش عارفين نستغلهم. معانا 6236 صفقه مع الملك، كل صفقه اغتنامها بدرجه من درجات الجنه ومش عارفين نصعد. احنا معانا يا جماعه معانا كلام ربنا سبحانه وتعالى. حسيت ساعتها ان فعلا يا جماعه احنا محتاجين القران قوي. من الادعيه اللي بتهزني في ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول ادعى كتير، كل دعاء فيه توسل وتضرع، ولكن في دعاء فيه درجه توسل رهيبه، استغاثه رهيبه. ما شفت عمري ما سمعت النبي في دعاء بيستغيث هذه الاستغاثه. لما بيطلب من ربنا ايه؟ لما بيطلب من ربنا القران. الرسول شوفوا بيقول لربنا ايه؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. انا حاسس ان واحد بيمرغ وجهه في التراب قدام حد وبيقول له انا خدامك، انا عبدك، انا عبد وابن عبد، انا عمري ما دقت الحريه، انا ما اعرفش غير العبوديه ليك، انا اذل الخلق وافقر الخلق ليك. كان حد بيمرغ راسه في التراب قدام حد وبيقول له الكلام ده. نصيتي بيدك، ده انا بايدك، انا ملكك، انا حكمك نافذ فيا. ايه الذل ده؟ كل الذل ده ليه؟ عايز ايه؟ اسالك، انا بطلب منك يا رب، اسالك بكل اسم هو لك يا رب. انا بحس في ديت كان حد ماسك، والله المثل الاعلى، في هدوم حد بيتوسل فيه، بيقول له اتوسل اليك، ارجوك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ ايه اللي انت عايزه؟ القران يا رب، القران يا رب، القرآن يا رب، اللي لو دخل قلبي هيبقى رجوع قلبي يا رب. القرآن اللي لو جه في حياتي هيطهر قلبي من كل اللي فيه وهينور قلبي. القرآن اللي لو جه في حياتي هيبقى نور صدري وهيملى صدري نور. القرآن يا رب اللي لو جه في حياتي كل خوف وحزن في الدنيا وفي الآخرة هيزول تماما. أسألك يا رب، عايز القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وهم غمي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له ربنا القرآن لو جه في حياتي هيغير كل حاجة، هيصلح كل حاجة، القرآن يا رب. عشان كده من أول الليلة يا جماعة إن شاء الله، من أول الليلة إحنا كمان هنقف على باب ربنا وهنهتف بربنا وهنقول القرآن يا رب، عايزين القرآن. أنا يا جماعة لما بتكلم عن القرآن أنا بحس فعلا بكلمة عودة الروح، عودة الروح، روح وبترجع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ده روح هيحييك وهيحييك وهيحيي قلوبنا. أنا بحس يا جماعة فعلا كفاية نور القرآن علينا، كفاية نور الكتاب ده علينا والله العظيم. كنت زمان أيام الكلية أقول أنا عايز لما أصحى بالليل والدنيا مظلمة في الأوضة المصحف اللي محطوط على الترابيزه ينور لي الدنيا كلها، من شده احساس الواحد ان مصدر كل نور في الحياه هو ده. كفايه نورك علينا، كفايه نور القران علينا كلنا. كل يوم الواحد بيزداد في فهم في ايه من كتاب ربنا بيكتشف فعلا ان القران هو الحل. القران هو الحل والله يا جماعه، القران هو الحل لجميع مشاكلنا. يا شاب اللي عندك مشكله الشهوه، عايز حل الشهوه اقرا سوره يوسف، حتى الشهوه اللي في صدرك وصدرك القران عالجها. يا اللي عندك مشكله في بيتك ولا اسرتك القران هو الحل. يلي في ابتلاء وعايز حاجة تشفي صدرك القرآن هو الحل. قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا يوسف، كلها قصص بتغسل قلبك، القرآن هو الحل. يلي عايز تتربى، نفسك تتربى، نفسك تتربي، نفسك تترقى في الدين وتتربى وتبقى راجل وتخدم دينك وتعمل حاجة للإسلام، القرآن هو الحل. لما تقرا كلمه سيدنا ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، حسيت ان طعم كلمه ارحم الراحمين من بق سيدنا ايوب عليه السلام غير طعمها من الدنيا كلها. طعمها من واحد بقاله 18 سنه مبتلى ولسه بعد 18 سنه واقف بيقول بحبك يا رب، بحبك يا ارحم الراحمين، غير طعمها من اي انسان. حسيت يا جماعه ان احنا بنتعامل مع ناس الايمان في قلوبها جبال، 18 سنه مع